بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا في الموسم الجديد من في الحلقات المختصرة والسريعة، واليوم الموضوع الثاني وهو الموساد الإسرائيلي. سنتكلم عن الموساد الإسرائيلي. جهاز الموساد الإسرائيلي هي وكالة الاستخبارات الإسرائيلية للعمليات الخارجية. تم تأسيسها في عام 1949 للميلاد، هذا على أرجح الأقوال. وهو جهاز يعرف أيضا له يعني مسمى آخر بجهاز الاستخبارات والمهمات الخاصة، لكن وكالة الاستخبارات الإسرائيلية للعمليات الخارجية هو الاسم الرسمي، وهو جهاز مستقل ومنفصل عن جهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي والذي يعرف بجهاز الشباك. إذن هناك جهاز الشباك وهو جهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي الشباك، وهناك الموساد وهي وكالة الاستخبارات الإسرائيلية للعمليات الخارجية. كما أن يعني الموساد يختلف عن جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والذي يعرف باسم أمان. إذن عندنا إحنا الشباك وهو جهاز الأمن الداخلي، وعندنا جهاز أمان وهو جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وعندنا الموساد وهو وكالة الاستخبارات الإسرائيلية للعمليات الخارجية. وسنتكلم عن جهاز الموساد وهو الأخطر. طبعا جهاز الموساد يعتبر إحدى المؤسسات المدنية، شوف إحدى المؤسسات المدنية الإسرائيلية، لكن جميع أعضاء هذا الجهاز جميعهم كانوا يخدمون في الجيش الإسرائيلي، سواء كانوا من كبار الرتب العسكرية الرتب العالية أو من أصحاب يعني الرتب الوسطى أو المتدنية، فكلهم كانوا يعملون في الجيش الإسرائيلي. أما أقسام الموساد الرئيسية، الموساد له أقسام رئيسية. القسم الأول قسم المعلومات، وهو القسم الذي يتولى جمع المعلومات وقراءتها وترتيبها، يرتب المعلومات ثم تحليل البيانات، ثم بعد ذلك وضع النتائج والتوصيات للحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى رصد لمختلف المعلومات. يرصدون كل المعلومات التي تنشر في الصحف وفي النشرات وفي معلومات الإنترنت، ويرصدون جميع الدراسات الأكاديمية يعني الجامعية والاستراتيجية في جميع أنحاء العالم التي تتعلق بأي مسألة تمس أمن دولة إسرائيل. هذا القسم الأول وهو قسم المعلومات. القسم الثاني قسم العمليات. قسم العمليات هذا القسم يقوم بوضع الخطط للعمليات العسكرية السرية المتخصصة في أعمال، واستمع جيدا، متخصصة في أعمال إيش؟ أعمال الخطف والتخريب والاغتيالات، وأخطرهم إدارة شبكات التجسس المنتشرة في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تجنيد العملاء، يجند عملاء، تجنيد العملاء وزرعهم في المواقع التي يراد لهم التجسس فيها. إذن قسم العمليات وضع الخطط للعمليات العسكرية السرية. السرية ليش سرية؟ لأنها متخصصة في الخطف، متخصصة في التخريب، متخصصة في الاغتيالات، إضافة إلى إدارة شبكات التجسس. هم الذين يديرون شبكات التجسس المنتشرة في جميع أنحاء العالم مع تجنيد، هم الذين يجندون العملاء الجدد ثم يقومون بزرعهم في مواقعهم، وطبعا أهم هذه المواقع هي البلاد العربية. يوجد لجهاز الموساد كلية للتدريب، عنده كلية للتدريب. تدريب إيش؟ طبعا تدريب العملاء والمجندين على أنظمة على الأنظمة وعلى القواعد المتطورة جدا للتجسس في العالم، وعلى أخطر، يدربوهم على أخطر الأساليب التي توصلت لها أجهزة الاستخبارات العالمية. طبعا مركز هذه الكلية هو في مدينة حيفا، في مكان هذه الكلية في مدينة حيفا. طبعا الموساد الإسرائيلي، استمعوا جيدا لهذه المعلومة وهي معلومة خطيرة جدا، الموساد الإسرائيلي يملك العديد من الشركات التجارية الكبرى الوهمية حول العالم، حيث أنك ترى شركات قائمة، موظفون يعملون في هذه الشركة، ترى أرقام وعناوين صحيحة لهذه الشركات، ترى حسابات بنكية، توجد حسابات بنكية لهذه الشركات في البنوك، قوائم مالية، ميزانيات سنوية، وموظفون يعملون، وقد يكون هؤلاء الموظفون لا يعلمون أنهم واجهة للموساد الإسرائيلي، مؤسسة عامة، مؤسسة تجارية يعملون فيها الناس، فقوائم مالية وميزانيات سنوية، وهي في حقيقة أمرها تستخدم كغطاء أمني لنشاط الموساد وأعمال القدرة حول العالم، طبعا وعلى رأسه الدول العربية. معلومة أخرى، هناك منافسة شديدة داخلية لا يراها أحد إلا المتخصص، هناك منافسة شديدة داخلية بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في دولة إسرائيل، فهناك صراع شديد وخفي بين جهاز الموساد وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الذي يعرف بالشباك، هناك صراع خفي تنافسي بين الموساد وبين الشباك، وقد تكلمت عنه الكثير من التقارير الصحفية الإسرائيلية في داخل إسرائيل، وعن كيفية وطبيعة هذه المعارك الخفية والسرية بين جهاز الموساد وجهاز الشباك. وطبعا كل هذا الصراع بين الجهازين، كل هذه الصراعات الخفية بين الموساد وبين الشباك، هو بسبب الفشل والأخطاء التي يقع فيها جهاز الموساد الإسرائيلي في قطاع غزة الحبيبة، إضافة إلى وجود بعض التداخلات، يعني هناك تداخلات وازدواجية في العمل والتشكيلات الاستخباراتية والأمنية بين الجهازين، بين جهاز الموساد وبين جهاز الشباك، تدخل هناك مداخلات، يعني كل جهاز يتدخل في شؤون الآخر، فيصبح هذا الصراع وهذه الإشكاليات التي يعني تؤدي إلى حالة من التداخل والنزاع في توزيع المهام والصلاحيات بين الجهازين. إضافة إلى عامل مهم سبب الصراع بين الجهازين، في عامل مهم جدا وهو طبيعة التنافس بين الأجهزة الأمنية في الدولة الواحدة، هذه طبيعة، هذه كل دول العالم عندها هذه الإشكالية، فكل جهاز أمني في داخل كل دولة يريد أن يسجل الإنجازات له على حساب الجهاز الأمني الآخر. فمثلا ندي مثال، في بريطانيا يوجد جهاز اسمه MI5 وهو جهاز الأمن الداخلي، وفي جهاز آخر اسمه MI6 هو جهاز الاستخبارات البريطاني الخارجي، فهناك دائما تنافس بين الجهازين. كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد جهاز وهو جهاز FBI وهو مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو جهاز أمني داخلي، ويوجد جهاز CIA وهي وكالة الاستخبارات الأمريكية وهو الجهاز الأمني الخارجي، وكذلك هناك تنافس بين هذه الأجهزة، وهذا طبيعي. حتى في بعض الدول العربية الأجهزة الأمنية الداخلية والأجهزة الاستخباراتية الخارجية تجد بينهم الكثير من الصراعات والكثير من التنافس. ليش؟ لأنه كل جهاز يريد أن يحقق الإنجازات له على حساب الجهاز الآخر، وهو تماما الذي يحدث في موضوعنا بين يعني الجهازين، وهو جهاز الموساد الإسرائيلي الخارجي وجهاز الشباك الإسرائيلي الداخلي. طبعا جهاز الشباك كما ذكرنا هو جهاز الأمن الداخلي، جهاز الموساد هو جهاز الأمن الخارجي. معلومة مهمة جدا، كلاهما يتبعان مباشرة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي هو صاحب الصلاحية في تعيين رئيس كل جهاز. يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي هو الذي يعين رئيس جهاز الموساد، وهو الذي يعين رئيس جهاز الشباك. طبعا من أهم أعمال الموساد كما ذكرنا التصفيات والاغتيالات الرموز والشخصيات التي تمثل خطرا على دولة إسرائيل في خارج، لاحظ، خارج الحدود الإسرائيلية. فمثلا قام جهاز الموساد باغتيال القيادي الفلسطيني غسان كنفاني بتفجير سيارته في بيروت عام 1972. قاموا باغتيال الرجل الثاني في منظمة فتح، وهو أبو جهاد خليل الوزير، هذا كان في تونس عام 1988. إضافة إلى قصفهم لسيارة الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني عباس الموسوي، وهذا كان عام 1992. قتل القيادي البارز في كتائب القسام المهندس يحيى عياش رحمة الله عليه، وذلك بتفجير هاتفه المحمول، وهذا كان عام 1996. اغتيال أسد فلسطين المجاهد رحمة الله عليه الشيخ أحمد ياسين، وهذا كان عام 2004. واغتيال كذلك الشيخ عبد العزيز الرنتيسي رحمة الله عليه، وهذا أيضا كذلك كان عام 2004 للميلاد. وكلاهما، يعني كلا الشيخين رحمة الله عليهما، كانت العملية عن طريق قصف جوي غادر، يأتي الجواسيس ويضع الشرائح الممغنطة التي يتبعها الصاروخ الغادر من الطيارة الغادرة، فتنزل وتقصف الهدف، فقتل الشيخ أحمد ياسين بهذه الطريقة، وكذلك الشيخ عبد العزيز الرنتيسي رحمة الله عليهما. كما قام جهاز الموساد بقتل القيادي في حركة حماس محمود المبحوث رحمة الله عليه، وذلك بخنقه في غرفته في إحدى فنادق مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا كان في عام 2010. والقوائم ما زالت تعد في هذا الجهاز السري الأسود. ومن أراد أن يتوسع في مكر وخبث وأساليب اليهود، لي محاضرة بعنوان اليهودية مفصل فيها أكثر من 3 أشرطة قديمة. من أراد أن يتوسع في أساليب اليهود ومكرهم وعقائدهم وسياساتهم فليرجع إلى تلك المحاضرات الصوتية القديمة. طبعا يعتبر جهاز الموساد من أكثر الأجهزة المخابراتية سريا وغموضا في العالم. هو أكثر جهاز سري غموض وفي العالم، لدرجة أن السلطات الإسرائيلية تتكتم عليه بسرية تامة، لدرجة أن رئيس جهاز الموساد والذي يعين طبعا من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يعلن عن اسمه إلا بعد أن يصبح الرئيس السابق لجهاز الموساد، فهو جهاز سري وغامض. يعتبر جهاز الموساد هو خط الدفاع الأول لدولة إسرائيل، هو خط الدفاع الأول. طبعا ما ذكرناه من التنافس الشديد بين جهاز الموساد وجهاز الشباك الداخلي، هناك تنافس كما ذكرنا، لكن لا ننسى أيضا أن هناك جهاز آخر وهو جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، والذي يدخل أحيانا في المنافسة، اللي هو جهاز الذي يعرف بأمان، أحيانا يدخل في المنافسة بين أو مع الجهازين الموساد والشباك في سبيل يعني الصراع على الإنجازات والمصالح لكل قطاع أمني. جهاز الموساد عنده نظرية في تجنيد العملاء، كيف يعني يجند العملاء، عنده نظرية، وأصل هذه النظرية صحيح. نظرية هذا الجهاز تقول أن لكل إنسان نقاط ضعف، كل إنسان له نقاط ضعف يجب أن تستغل، فهم يستغلون هذه النقاط الضعف التي موجودة عند كل عميل يريد أن يجندوه. فهم يجربون كل الطرق لتجنيد العملاء الجدد في كل مكان في العالم، طبعا بالتحديد في البلاد الإسلامية. فمن كان يبحث عن المال أعطوه المال، ومن كان يجري وراء النزوات والشهوات أرسلوا إليه أجمل النساء المجندات وأدكاهم لإغرائه وتجنيده. طبعا من ضاقت عليه الحياة في بلده هيئوا له عملا وهميا، يهيئوا له عمل وهمي ليجند لديهم في شبكتهم الجاسوسية وهكذا. والخطير في الأمر أن العديد، يعني العديد ممن تم تجنيدهم في جهاز الموساد وتحديدا من كانت أعمارهم صغيرة، لا يعلم في أول أمره أنه قد جند في هذا الجهاز الرهيب، لأن الموساد يستخدم أسلوب التدرج مع العملاء، عندهم أسلوب التدرج مع العملاء، فعند اختيارهم للعميل الذي يراد تجنيده لا يبدأون معه مباشرة بل بطريقة التعاون، يعني تعاون معنا في جمع المعلومات لأي غرض من الأغراض العامة، يعني نبغى تتعاون معنا وبواجهة وهمية، إن التعاون معنا نريد منك معلومات، وهذا ما يسموه عن طريق ضابط الارتباط. هناك ضابط للارتباط هو الذي يبدأ مع هذا المجند الصغير والمسكين والذي يكون عادة قليل خبرة، يبدأ معه بأسلوب عام حتى يقع في شباكهم فلا يستطيع أن يخرج. طبعا كذلك الموساد في تجنيد العملاء يستخدمون كل الأسلحة، حتى سلاح التأثير النفسي، يستخدمون سلاح المغريات لخداع الشباب وخداع الفتيات، حتى الفتيات التي يتميزن بمظهر معين، كاريزما معينة، جمال معين، ذكاء معين، يتم احتوائهم وتجنيدهم. يركز جهاز الموساد على تجنيد الأشخاص، هذه من الأمور الخطيرة، دائما يركز جهاز الموساد على تجنيد الأشخاص في المناطق الهامة والحساسة في الدولة المستهدفة. دائما الدول المستهدفة يركزون على المناطق الحساسة والأماكن المهمة فيركزون، اسمعوا جيدا، يركزون على الذين يعملون في قطاعات القوات المسلحة ويحاولون شراءهم بكل وسيلة، يركزون على قطاعات القوات المسلحة في الدول، يركزون على قطاعات الأجهزة الأمنية الحساسة، هذين المكانين هم من أهم الأماكن، قطاعات القوات المسلحة وقطاعات الأجهزة الأمنية، فقد يعمل جاسوسا مزدوجا لأكثر من دولة كذلك، وهذا موجود في عالم الجاسوسية. طبعا للموساد الكثير من النجاحات التي تحققت في تجنيد هؤلاء الخونة الذين فقدوا دينهم وفقدوا كرامتهم وفقدوا مبادئهم لأقذر خلق الله تعالى وهم اليهود، ومن جعل الله منهم القردة والخنازير كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومعنى إنه منهم أي في كفرهم وعلى دينهم، فإنه منهم أي أنه يخرج من ملة الإسلام ويصبح على دينهم. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة السريعة، ويعني أتمنى التواصل، إعطاء الآراء، الانتقادات، إعطاء أفكار، مواضيع تتعلق في حياتنا وفي نفس الوقت تتعلق في باب المذاهب والأديان والجماعات. ويمكن التواصل معي عبر حسابي في التويتر باسم ممدوح الحربي أو على بريدي الإلكتروني الخاص الذي هو aadian1386@hotmail. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.